بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم أعطنا خير هذا اليوم وخير ما فيه، وبدعنا شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم إنا نسألك فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. أخواتي الحبيبات، ما حكمة من الحكم العطائية؟ وتقول الحكمة اليوم: أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك لك لا تقم أنت به لنفسك. ماذا تقول الحكمة؟ أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك لك لا تقم أنت به لنفسك. يعني سبحان الله، لو أنت عندك أمر ما تريدين يعني تحقيقه، وأنت يعني هذا الأمر حتى تبلغيه وتحققيه تحتاجين إلى 10 خطوات، أنت تملكين 5 من هذه الخطوات. فإذا قمت بال5 خطوات التي تملكيها، وال5 الخطوات التي لا تملكيها هي في يد الله سبحانه وتعالى. فلو قمت أنت بال5 خطوات التي تملكيها، تكوني قد أخذت بالأسباب كلها التي بين يديك. ولكن لو قمت ب4 أسباب بدون من 5 أسباب أنت تملكيها، فأنت لم تأخذي بالأسباب كلها، وثم تتجهي إلى الله سبحانه وتعالى حتى يساعدك بهذا الأمر. يعني تعمل ال5 خطوات وبتترك الأمر لله سبحانه وتعالى. يعني لو مثلا عندك مريض لا سمح الله محتاج إلى عملية معينة، تاخذ الخطوات اللي بإيديك. خلاص، لازم هذا المريض يستأصل مثلا شيء معين من جسده حتى يرتاح ويصبح مشافى معافى بإذن الله. أنت تأخذ بالخطوات، مثلا الذهاب إلى الطبيب، عمل فحوصات، استشارة طبيب آخر، الاستخارة والتوكل على الله من القلب. ووجدت أنه خلص بعد الخطوات اللي أخذتيها، أنت لا تملك باقي الخطوات، وهي كيف ستكون العملية، وهل ستنجح العملية أو لا تنجح العملية، وهل سيشفى أم لا يشفى. هذه كلها بيد الله سبحانه وتعالى. فأنت يعني قمت بالخطوات التي تملكيها، وتركت ما لا تملكيه إلى الله سبحانه وتعالى حتى يساعدك فيه. ولازم يكون عندك يقين بأن الله سبحانه وتعالى إذا توكلت عليه حق اليقين سيكون إلى جانبك خطوة في بخطوة إن شاء الله. ولا تنسوا أخوات الحبيبات، ما كانوا يرددونه أجدادنا في السابق، كانوا دائما يقولون: العبد في التفكير والرب في التدبير. صح؟ سبحان الله. يعني احنا برضو منقول خلينا نطلع اكتر من التفكير، ونعمل خطوات بنملكها، والخطوات التي لا نملكها نتركها الى الله سبحانه وتعالى حتى يساعدنا فيها في اي امر دنيوي احنا محتاجين الى تحقيقه في هذه الدنيا. حتى لو انا اتمنى الفردوس الاعلى، اعمل كل ما في وسعي حتى اصل الى هذه المرتبة، واترك الامر لله، أترك الأمر لله سبحانه وتعالى، وكون عندي حسن ظن في الله أنه إن شاء الله أنا في الفردوس الأعلى. ودائما أردد وأطلب وأسأل الله سبحانه وتعالى بأن يجعلني في الفردوس الأعلى. وأقول لكم ما قاله الحسن البصري التابعي، وبصراحة حلو كتير، يعني كلمات رائعة جدا. لو كانت الدنيا من ذهب فاني، وكانت الآخرة من خزف باقي، لفضل العاقل الخزف الباقي على الذهب الفاني، فما بالنا نفضل الذهب الفاني على الخزف الباقي. يعني على كل الأحوال وفي كل الظروف إحنا بنعمل في الدنيا، وهي مرحلة بناء وزرع للآخرة، وما هي إلا جسر عبور إلى الآخرة. وأروي لكم قصة عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر كان يرى التقشف وسيلة، وسبحان الله في عام يسمى العام الرمادة، يعني منع نفسه 9 أشهر عن الأكل، أكل اللحوم والدسم زي ما بنقول إحنا يعني، وكان لا يأكل عمر رضي الله عنه إلا الزيت والخبز. ليش برأيكم؟ لماذا عمر كان يفعل هذا؟ لأنه عندما كان يخطب وتقرقر أمعاؤه كان يضع يده على بطنه ويقول تقرقري تقرقري فلن تذوق اللحم حتى يشبع أبناء المسلمين. يعني كان أول إشي بين إيديه إنه هو يصوم عن اللحم والدسم ويتقشف عشان يقدر يساعد المسلمين. يعني أخذ في الأسباب، والوسيلة اللي كانت بين إيديه هي التقشف، ومنع نفسه عن أكل اللحوم وإلى ما ذلك، ولم يأكل إلا الزيت والخبز لمدة 9 أشهر. ولكن بعد أن أخذ بالوسيلة التي بين يديه، بعد ذلك قرر أن يرسل إلى عمرو بن العاص يقول له الغوث الغوث الغوث الغوث، فيرد عليه عمرو بن العاص رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، سأرسل لك قافلة أولها عندي وآخرها عندك. يعني أنت بتاخدي باللي بين إيديك أول، بتعملي اللي بتملكيه، وبتتوكلي على الله سبحانه وتعالى من قلبك، وبكون عندك حسن ظن في الله على تحقيق ما تريدينه للدنيا وللآخرة. ولكن لو وجدت نفسك عند يعني حائط مسدود أو طريق مسدود، أو جلست في الغرفة ووضعت يدك على خدك تنظرين حولك بأنه لا حول لك ولا قوة، وأنك لا تملكين أي شيء تعمليه، وأنت في دائرة مغلقة الآن وتبحثين عمن يخرجك من هذه الدائرة، فتذكري هذه القصة معي. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد في وقت غير وقت الصلاة، فوجد صحابي جالس في المسجد يضع يده على خده، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالك تجلس في وقت ليس من أوقات الصلاة؟ فرد عليه الصحابي رضي الله عنه وأرضاه هموم وديون يا رسول الله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم حبيبنا محمد، ألا أدلك على شيء خير من هذا تفعله؟ فالرجل طبعا يعني أكيد يعني آذان صاغية، وينظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وينتظر اللحظة الذي ما الذي سيقوله محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له ألا أدلك على شيء خير من هذا؟ قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يعني لو انقطعت فيك السبل لازلت تملكين الدعاء. أخواتي الحبيبات، يعني في أمور بتعولي عليها الدعاء، بتطبق أوامر الله سبحانه وتعالى، بتحاولي تكوني يعني مسلمة بكل ما للكلمة من معنى، بأنك استسلمت لله سبحانه وتعالى ولأوامر الله سبحانه وتعالى، ورضيت بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. لا تؤاخذونا، أطلنا عليكم اليوم، أسعد الله صباحكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.